فأتاه زحفنا وعزائلنا للأبد ثم نادوا رسمت إنها قد رسمت فأتاه ردنا صعقت من سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة. نعم أيها الأحبة، هذا معيار الإسلام وتلك هي مقوماته، لا بالأنساب ولا بالأشكال ولا بالأموال، ولكن بالقيم، بالأخلاق، بالجهاد، بالكفاح، بالتضحية والبذل. أيها المسلمون، إن الله عز وجل بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة إلى يوم القيامة، وعدنا بالتمكين فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا المصباح أيها الأحبة الذي أشعله النبي صلى الله عليه وسلم تألبت عليه العرب من أبي جهل وأبي لهب إلى حيي بن أخطب، فماذا كان مصير هؤلاء؟ ذهبوا إلى زوال، إلى مزبلة التاريخ، وظل الإسلام قائما شامخا عظيما لا تهزه الرياح ولا تذهب به العواصف. بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لأمته بأن المستقبل لهذا الدين، فقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المستقبل لهذا الدين بأنه لا تزال طائفة من أمته قائمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس، وفي رواية: عصابة يقاتلون في سبيل الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين بما زوى الله له الأرض، فجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين وأن شمس الإسلام قائمة بأن الله عز وجل سيبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، كما جاء في سنن الإمام أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شمس الإسلام لا تزول وأن الخلافة قائمة، بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستعود خلافة على منهاج النبوة. فالخلافة قادمة، فاستبشروا وأبشروا أيها الأحبة، فإن الإسلام قائم وإن الخلافة قادمة، والله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، وإن من أعظم أسباب التي يهيأ لها لإقامة الخلافة إعلان الجهاد في سبيل الله، وإقامة دولة الإسلام التي تحكم بشريعة الله وتقيم حدوده وتعلن عن كتابه، تقاتل أعداء الله وتناصر أولياء الله، ترد الحقوق لأهلها وتحمي الحريم وترد المظالم. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا ولصاغ من حليها الدينارا. أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئنا وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. أمريكا وابناء بضلالي بل نزل الجموع الضغطية بل دركة أمريكا وابناء بضلالي. الأعادي ما نبالي ما تخوفنا الجيوش البر.